بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة جديدة، أو نستنف هذه القراءة في كتاب الأفنان الندية لفقه السنن المروية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن النووية لنظيم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد العلي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. من هذا الكتاب المبارك، هذا هو الدرس الثامن من الدروس التي بدأناها في هذا الكتاب في العام السابق، والآن نستأنف هذا الدرس بمناسبة دخول أيام الحج في هذا الشهر المبارك. صلنا معكم عند قول شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والإفاضة من مكة إلى منى، وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله: وفي نهار ثامن أهل بالحج من بعمرة قد حل، ثم إلى منى النفير، ثم إلى منى النفير الكل، والصلوات الخمس فيه صلي ظهرا وعصرا والعشاءين، وبات بها، ويوم تاسع صلى الغداة. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شارحا لهذه الأبيات: في هذه الأبيات الثلاثة بيان لأعمال الحاج يوم الثامن من عشر ذي الحجة، أي إنه إذا كان نهار اليوم الثامن من عشر ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله معلقا على كلمة ليوم التروية: سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده من الأيام، ويرون فيه إبلهم، حيث لم يكن بالمشاعر ماء بخلاف ما عليه الناس اليوم، وما هم فيه من نعمة الماكل والمشرب والظلال وكافة وسائل الراحة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم والأجيال السابقة. فالحمد لله على نعمه، ونسأله المزيد من فضله. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وهو المسمى بيوم التروية استحب للمحلين بمكة، وكل من أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم ومن محل إقامتهم، كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه، ولم يذهبوا إلى المسجد ليحرموا من هناك، أو لم يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم إلى منى وعرفات، لأن ذلك غير مشروع، ولو كان مشروعا لأمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولسبقونا إليه. ثم إنه يستحب للمحرم يوم التروية الاغتسال والتنظف والتطيب للدخول في الإحرام، لأن ذلك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة الذي أخبرتنا فيه أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم يتوجه الحجاج إلى منى قبل الزوال ذاكرين الله كثيرا وملبين بالحج، فإذا وصلوا إلى منى وحان وقت الظهر صلوها في وقتها قصرا، ومثلها العصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، غير أن المغرب والفجر لا يقصران أبدا، يفعلون ذلك جميعا، لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، اللهم إلا من لم يكن متلبسا بحج وهو من أهل مكة أو ما حولها ممن لا يعد مسافرا، فإنهم لا يجوز لهم الجمع ولا القصر في المواطن التي أبيح للحاج فيها ذلك. إذن المقيمين من أهل مكة والذين ليس لهم نية الحج، فإن هؤلاء يتمون الصلاة ولا يقصرونها. وهذه الأفعال التي يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهذه الأفعال التي يقوم بها الحاج في اليوم الثامن من الاغتسال والتطيب والذهاب إلى منى قبل الزوال أو بعده، وصلاة الخمسة الفروض والمبيت ليلة التاسع فيها كلها من السنن الفعلية التي لا يترتب على تركها غير فوات الفضل في فعلها، غير أن المسلم ينبغي أن يحرص على إقامة السنن الفعلية والقولية لينال فضل ثوابها ولتبقى حية معمولا بها، فإن ترك العمل بها يسبب نسيانها والجهل بها كما يسبب تنقصان أجر الحجة عموما، وذلك لأن من يحرص على الإتيان بأركان العبادة وواجباتها وسننها أقوالا وأفعالا تكون عبادته أكمل وأتم ممن يقتصر على الإتيان بالأركان والواجبات ويترك السنن، وهذا أمر معروف لدى العقلاء من المسلمين والمسلمات. مثال ذلك أيضا أيها الإخوة، الصلاة لها نوافل، فإذا ترك الإنسان النوافل فإن الإنسان يأتي يوما من الأيام يترك الفرائض وبعضها. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته السبل السوية، وبعد الإشراك إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر إلى الزوال، ثم يخطب الإمام في الوادي للمروي عن خير الأنام والظهر والعصر فجمعا صلها مع أول الزوال سنة فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند السخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وصح بالنص ولم يختلفوا في أن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفع وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. يقول شيخنا الشيخ زاد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم، أي بعد أن يصلي الحاج صلاة الغداة أي صلاة الفجر يوم التاسع في منى، سن له أن ينتظر حتى تطلع الشمس، ثم يتوجه إلى عرفة ملبيا وذاكرا ومستغفرا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتذكرا يومه الخالد المجيد الذي عبر فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر فيه تلك المشاعر، مبينا للخليقة أحكام دينها عموما وشعائر الحج خصوصا. فإن أمكنه بحيث وجد سعة فلينزل بأرض نمرة وهي قبل عرفة، وليمكث بها إلى الزوال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا أي الصحابة إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر، القبة قال شيخنا أي خيمة صغيرة من شعر تضرب له بنمرة، قال شيخنا نمرة ليست من عرفات، وإنما هي خارج أرضها، تقع شرق عرنة أي وادي عرنة إلى جهة الشمال. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعداه، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة أي عملت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، وهي ناقته صلى الله عليه وسلم، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي أي وهو وادي عرنة، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مختصر من صحيح الإمام مسلم. ثم قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: أما إذا لم يجد الحاج سعة فإنه ينزل في أي مكان من أرض عرفة حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب، سنة للإمام أو نائبه في الحج أن يخطب في الحجيج خطبة جامعة تناسب الحال والمقام، يوصيهم فيها بالاعتصام بحبل الله وتطبيق شرعه في أرضه، والاعتزاز بدين الإسلام والدعوة إليه، والرضا بجميع أحكامه، والجهاد في سبيل عزة ورفعة أهله كما يبين للحجاج فيها ما يستقبلونه من مناسك حجهم إلى أن ينصرفوا إلى أوطانهم، ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، جمع تقديم سرا لا جهرا، ومن استطاع من الحجاج أن يحضر صلاة الإمام فعل، ومن لم يستطع صلى بحسب حاله الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، لكي يتفرغوا للدعاء والذكر في بقية يومهم، الذي جعله الله كرامة للمسلمين في كل مكان، لا سيما من كان بأرض عرفة متلبسا بأعمال الحج. ثم بعد أن ينتهي الحجاج من صلاتي الظهر والعصر فإنهم يقفون في أرض عرفة، وعرفة كلها موقف، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم. مقال شيخنا زيد المدخلي: غير أنه يستحب استقبال القبلة غير الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى الصخرات الكبار المفترشة في سفل جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة أي طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. يجب على الحاج أن يلازم الوقوف بأرض عرفة حتى تغرب الشمس، وينبغي له أن يكثر من الدعاء وأن يلح فيه، وأن يرفع يديه إلى مولاه راجيا وخائفا، وأن يعقد النية على فعل كل عمل صالح يرضي الله في مستقبل العمر، وأن يندم على ما فرط في جنب الله، وأن يأخذ العبرة والعظة من ذلك المشهد العظيم الذي استوى فيه الناس على اختلاف طبقاتهم في اللباس والحكم والغاية والقصد، ويستدل به على ما هو أعظم وأشد، ألا وهو يوم القيامة، يوم تقف الخلائق في عرصاتها حفاة عراة غرلا بهما، حتى يقضى بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. كما يستحب لكل، يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله، كما يستحب لكل حاج يوم عرفة أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات والانحرافات وسائر الخطايا والذنوب، مع الندم بالقلب والدمع بالعين والتضرع والخشوع والتذلل وإظهار الضعف والافتقار أمام الكريم الكبير المتعال، ونكثر من الثناء على الله وتمجيده، ونكرر جوامع الدعاء ثلاثا، وأن يشتغل بعيوب نفسه كثيرا، وأن يهتم بأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أحياء وميتين، وأن يخلص لهم في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى له شأن عظيم مع عباده المسلمين، حيث يجيب دعاءهم ويفرج كرباتهم ويسترح خطاياهم ويغيظ عدوهم. فما روي في يوم من الأيام هو فيه أدحر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، ذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة مغفرته ورحمته بهم وعتقه لهم من النار، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من يعتق الله عز وجل أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. وإذا كان، يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي للمسلمين أن يروا خالقهم العظيم وبارئهم الكريم من أنفسهم خيرا بالإقبال عليه بقلوبهم وكافة جوارحهم، صادقين مخلصين تائبين نادمين راجين خائفين، وأن يهينوا الشيطان اللعين ويحزنوه ويحركوه بكثرة الذكر والدعاء والاستغفار، محبين لذكر الله وطاعته وما والاهما، ومبغضين للغفلة والمعصية وما والاهما، وأن يختموا دعاءهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دلنا على الصالحات والفضائل، حذرنا ونهانا عن السيئات وسائر المنكرات والرذائل. وليس ليوم عرفة دعاء مخصوص يقتصر الحاج عليه، ولكن يدعو الحاج بما شاء من خيري الدنيا والآخرة مما ورد في القرآن والسنة، كقوله تعالى على لسان الأبوين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا الله،

ومن أوقات الإجابة التي يستجاب فيه الدعاء. ثم قال شيخنا، ختم شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله النظم هذا، شرح النظم هذا بقوله: ثم على الحاج أن يكثر من الذكر، وفي مقدمة ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وغيرها من الذكر كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وغير ذلك مما هو مدون في كتب الأذكار ومناسك الحج التي اهتم بتدوينها علماء المسلمين تعليما للأمة وتذكيرا لها. جزاه الله عنا وعن كل مسلم ومسلمة خير الجزاء. وهذا الذي ذكرته من أعمال الحج في يوم عرفة هو الذي أودعه الناظم في قوله: وبعد الإشراق إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر، إلى الزوال ثم يخطب الإمام في الوادي للمروي عن خير الأنام، والظهر والعصر فجمعا صليها، مع أول الزوال سن فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وصح بالنص ولم يختلفوا بأن كل عرفات موقفه، والذكر مشروع بما قد رفع، وسنة رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجعل خير أعمالنا وآخرها خير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.